في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إن الشهادة التي شهدها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في أصحابه حيث قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. فإننا نرى يعني هذا الحديث النبوي الشريف في حياة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فما بدلوا وما غيروا رضي الله عنهم. إذا نأخذ اليوم سيرة عطرة من سير أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هو سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. إذا سيدنا عبد الله بن مسعود أسلم قبل أن تأتي دار الأرقم بن الأرقم، إذا كان من الأوائل. إذا قبل دار الأرقم بن الأرقم كان ابن مسعود قد أسلم، فهو سادس ستة أسلموا في الإسلام، إذا هو واحد من ستة رضي الله عنه. يكفيه هذا أنه كان من الأوائل رضي الله عنه وارضاه، وكان شاب رضي الله عنه. يحدثنا في حديث له أول لقاء حدث بينه وبين رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: كنت غلاما يافعا، كان صغير، أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فجاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست ساقيكما، يعني طالبين منه شوية البن من الشيء اللي يرعى فيه، فهو أمين بالرغم هذا قبل الإسلام. إذن خياركم في الجاهلية إذا أسلموا، الأمانة عنده قبل أن ينزل وقبل أن يوحى وقبل أن يدخل الإسلام رضي الله عنه وارضاه. إذن ما نسقيكمش لأني أنا مؤتمن عند هذا ابن أبي معيط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شاة حائل لم ينزو عليها الفحل؟ عندك الشات ما فيهاش يعني ما مشلهاش الفحل، مازالت صغيره يعني ما عندهاش البن ابدا. قال: نعم. اذا جابها له، قال: فاتني بها. فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، مسح بيده على الضرع، فسبحان الله العظيم الضرع امتلأ لبنا في حينه، فحلب النبي عليه الصلاه والسلام وشرب ابو بكر، يقول وانا كذلك شربت. ثم قال للضرع: اقلص فقلص وارجع كما كان. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقلت له: علمني من هذا القول، يعني فاش تقول انت باش يصير هذا الأمر، علمني يا رسول، علمني يا محمد، مثل ما سلمش، علمني من هذا القول. فقال له: إنك غلام معلم، يعني واتقوا الله ويعلمكم الله والله عليم حكيم. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الكلمة صار هذا الغلام حبرا لهذه الأمة، فآمن وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد أن دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للإيمان وللإسلام. وسيدنا عبد الله بن مسعود يعني اللي رأى هذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكثر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود سيعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الفترة، فسيرى المعجزات الباهرات. وأقوى معجزة من معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن الكريم. لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود عشق هذا القرآن وحبه يعني وأعطاه كل حياته لهذا القرآن الكريم. سيكفيه فخرا، أنا قلت لكم يعني هذا الصحابة يعني كل واحد عنده ميزات، يكفيه فخر أنه أول من جهر بالقرآن الكريم في جوف الكعبة، أول من جهر بالقرآن. يقول الزبير رضي الله عنه: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا اجتمع يوما مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش مثل هذا القرآن يجهر لها به بقط، فمن رجل يسمعهموه؟ فماش واحد يسمع قريش القرآن الكريم، لابد أن سمعوهم القرآن. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين، إذن من يقوم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما تقول أنت صغير وكان قصير وكان تستقيه جويدة كما سنرى، يعني نحيف الجسم ضعيف، كي تشوف تقول هذا؟ نعم هذا هو. نعم سبحان الله العظيم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت ضعيف البنية، إن نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرته يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني، دعوني إن الله سيمنعني. شوف ماشي بشي واجه قريش كلها، تجذب ضربه يمكن يكسر العظام بتاعه. فقال: لا، دعوني إن الله سيمنعني. حب يقول الشرف أول من يجهر بالقرآن الكريم في جوف الكعبة. فقام عند المقام ثم قرأ، وشاف قريش كلها مجتمعة، وشاف معتها كبارات قريش، يعني صناديدها منها أبو جهل. إذن بدأ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. وهكذا مضى يقرأ ويصرخ في القوم بقول الله تعالى بهذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن، وكان أول من صدع بالقرآن في جوف الكعبة. أبو جهل لم يتمالك نفسه، أبو جهل: أسكتوا هذا العبد، أسكتوا ابن أم عبد، أسكتوا. وتوجه له مباشرة أبو جهل، فلطمه لطمة أرداء وألقى به على وجه الأرض، والدماء تسيل من أذنيه رضي الله عنه. ويقوم ويكمل يقرأ، ويكمل يقرأ، ويواصل يقرأ، يزيد يضربوه حتى يغمى عليه، يروح مدمدم للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. عشق القرآن، قال: أنا أسمع قريش القرآن، أسمعه وسمعهم القرآن الكريم. ثم عاد إلى أصحابه مصابا في وجهه وجسده، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي خشينا عليك، يعني ما قلنا لك من الأول. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئت يا رسول الله لأغادينهم بمثلها غدا. تحب نرجع لهم غدوة؟ والله نرجع لهم يا رسول الله. وسمحهم القرآن، سمحهم القرآن، وشوية دم منزل وضربوني وعملوا كل ذلك، كل ذلك في سبيل الله تعالى يهون. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. يكفي يا ابن مسعود، يزي، لقد أسمعتهم رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو رسول، هذا هو عبد الله بن مسعود، وهذه تربية محمد عليه الصلاة والسلام لهذا الصحب الكريم ولهؤلاء. لما أعطانا، قلت لك، لما تكون راجل مع راجل يعني تشوف منه العجب، فما بالك تكون راجل مع ربي سبحانه وتعالى. هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، والراجل خرج، والراجل وقف وقفة صحيحة، مع أنه نحيف في البنية، ضعيف جويد، كلا مكلا دمدموه في سبيل كتاب الله تعالى. إذن يعطيه ربي ما لا يكرم ربي سبحانه وتعالى، فيجعله عميد حفظة القرآن الكريم رضي الله عنه وارضاه. ما لم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنك غلام معلم، تهنى من الأول قبل ما يسلم، قالوا: علمني. قال: تهنى، يعلمك ربي، إنك غلام معلم. إذن فصار فقيه الأمة، مش لعب، مات من الكنيات عليه اللي هو حبر هذه الأمة. وكذلك وهو عميد حفظة القرآن الكريم يقول، تحدث على نفسه: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. القرآن فيه 114، خذ يقول خذيت 70 سورة ما فماش واحد يكلمني فيها كلمة، لا ينازعني فيها أحد أبدا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود، هكذا يقول لهم: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، مسكوا بما يقول، وقراءته يعني القراءة المعتمدة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم، قلهم: خذوا عنه، خذوا عنه وتمسكوا بعهده. هذه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد يعطيه نياشين: هم شباب الإسلام، هم شباب الإسلام، هم اللي مش يلبس في السراويل المقطعة، هم المربين، رباهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. نشان ورا نشان، هو مزية واحدة من كل هذه المزايا، يقابل بها ربي يوم القيامة ينجو إن شاء الله تعالى. تصور يقف قدام ربي سبحانه وتعالى يسأل ربي، شو يسأل؟ يقول: يا ربي، أنا أول من جهر بالقرآن في جوف الكعبة. الله أكبر، الله أكبر، يكفي هذه. يقول: يا ربي، أنا أول 6 الذين أسلموا يا رب، يكفيه هذا كذلك، يكفيه أن يكون عميد قراء القرآن الكريم، يكفيه أن يكون حبرا لهذه الأمة، يكفيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك غلام معلم. هذا الشباب بتاعنا وحدة برك دخلوا للجنة. الله أكبر الله أكبر. سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من أمي من ابن أمي عبد. يحب يسمع القرآن كما أنزله الله فليسمعه من ابن مسعود، فليسمعه من ابن مسعود. ثم يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد. شوف النياشين اللي يعطي فيه، اللي يحب يسمع القرآن كما أنزل كما تلاه جبريل فليسمعه من ابن مسعود فليسمعه. شوف كان غلاما، كان شابا غلاما يرعى الفقير أو فقير محتاج ما عنده شيء. الإسلام جعله عميد في كتاب الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول اقرأ علي ابن مسعود، اقرأ علي حب نسمعك ابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحب يسمع القرآن كما أنزل فليسمعه من ابن مسعود. فيجيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن مسعود اقرأ علي أنا، نحب نسمع القرآن غضا، اقرأ يا ابن مسعود. ابن مسعود يقول أنا يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. هل جي يا رسول الله؟ يا رسول الله أنت أنزل عليك، أنت جبريل يقرأ عليك، مش أنا أقرأ عليك يا رسول الله، هل أنا أقرأ عليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع قدر أصحابه، هو القائد العظيم، مال يرفع له قدره مال، يقول أقرأ علي أنت، نعم أقرأ علي يا عبد الله اقرأ. قال عبد الله يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ يقرأ سورة النساء. يقرأ عبد الله بن مسعود، أنا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قراءته غض، قراءته ممتعة، يقرأ كما أنزل الله. فقرأ تعالى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. واختارها له مال فقيه، حبر فقيه، اختارها له بالضبط جبها له. فكيف إذا جئنا، الآية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فغلب البكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضت عيناه بالدموع وأشار بيده إلى ابن مسعود أن حسبك يا ابن مسعود. يقول ابن مسعود فرفعت عيناي فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. نعم مال النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لأن من الناس سيأتون يوم القيامة أولئك الذين عصوا الرسول، أولئك الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يودون لو أنهم كانوا ترابا، يودون لو أنهم تسوى بهم الأرض، ولكن لا يستطيعون أن يذهبوا هكذا سدى. إنما هو الحساب، إنما هو العقاب، إنما هو غضب الله والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي لهذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لأنها هي الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يحن عليه فيبكي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ابن مسعود قراءته تبكي رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاه. عمره ما ينسى نعمة ربي عليه، يتحدث على نعمة ربي سبحانه وتعالى عليه ويقول والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل. شوف العلم اللي أعطاها ربي أو الشباب أو شباب الأمة. يقول ما فماش آية نزلت من القرآن الكريم ما نعرفش سبب النزول متاعها، وما أحد أعلم بكتاب الله مني. شوف التحدي، يعني وما أحد أعلم بكتاب الله مني. شوف العلم، شوف الشباب ما ضيعش وقته، أنا كنت جيت أتحدث مع واحد من الشباب متاعنا يقول لك سمي لي جوارة الكورة الكل، يسميهم لك الكل الفرق الكل يسميها لك، المحلية والعالمية، يسمي لك البونتوات، يرجع لك حتى عام 1900 من عشق قداش، يجيبهم لك الكل يعرفهم حافظهم مال. هك المعلومات هذيك راهي كلها تجي، كان احفظها راح احفظ بها كتاب ربي سبحانه وتعالى، راح احفظ بها الحديث. شوف الصحابي هذا شي يقول، وما أحد أعلم بكتاب الله مني. ماله ما حطش وقته في الرشمان وفي القهاوي. شوف القهاوي معبية مكتظة. كنتش بش تعلم. شوف الصحابي الصغير هذا في العمر كتشي تشوف ومعت البدن متاعه وتقول هذا هو. لو يعرضنا احنا في الطريق نقول هو هذا هو قصير جويد سقيه عود. نعم اما كتشوف الطريق ما تعطيش قيمة. لكن هذا يقول وما أحد أعلم مني بكتاب الله. الله أكبر. واسمعش يقول ما جاتش هكا العلم. قال ولو أعلم أحدا تمطى إليه الإبل أعلم مني بكتاب الله لأتيته. الله أكبر. ولو نسمع واحد عنده معلومة أنا ما عنديش في كتاب الله وتوصله الإبل والله نطلع الإبل ونمشيله ولو آخر الدنيا. هذا العلم، هذا حبهم للعلم. ها هو الشباب يقول وما أنا بخيركم. تمشيش تقول يا يعني معت أنا أحسن واحد فيكم. لا لا لا لا، أنا واحد من الناس. تواضع مع أنه أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، ولكن يقول منش أنا أفضل منكم. لا لا، مش أفضل منكم. تعلم التواضع من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عني الأرض ولا فخر. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى الصحابي يقول حتى أنا ولست بخيركم ولكني أعلم أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. الله أكبر. إذن عبد الله بن مسعود ما نسوش الاسم، أعلم الصحابة بكتاب الله رضي الله عنه وارضاه. ما للشباب بتاع ما ضيعوش في القمار، ما ضيعوش في المسلسلات، ما ضيعوش في الرشمان في القهاوي، ما ضيعوش في الكورة، ما ضيعوش في الانترنت. رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فخر هذه الأمة رضي الله عنه. قال عنه أمير المؤمنين عمر، مالا أنت بشي تقولي وين عمر؟ مالا سيدنا عمر يشهد له. قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لقد ملئ فقها. إذا كان فقيه الأمة يقول على عبد الله بن مسعود يقول لقد ملئ فقها، ما عادش كلام. يقول سيدنا أبو موسى الأشعري لا تسألون عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. ما تسألونيش أنا، ما تسألوا حد. اذهبوا إلى حبر الأمة، اذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذا نشوف شعطاه ربي سبحانه وتعالى من العلم. يقول عنه حذيفة ما رأيت أحدا أشبه برسول الله في هديه ودله وصمته من ابن مسعود، ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد لأقربهم إلى الله زلفى. الله أكبر. يقول تشهد الصحابة كلها أن هذا الصحابي أقربهم إلى الله، كلهم يشهدوا لبعض، كل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سبقوا. كان كل واحد ينظر لنفسه شوي، إذن هؤلاء الذين سيحشرهم الله تعالى يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله جميعا. كلنا خارجين ولكنا تلفظنا الأرض، ونحشر في أرض المحشر. إذن في أرض المحشر تلقاك تمشي ما لا شك فيه، تلقى ابن مسعود بحذاك ما تعرفوش، مش بتعطي قيمة، لأنه أنا قلت لك الجسم متاعه ما يظهرش، ولكن الجبل بل أعظم من الجبل كما ستأتي الحديث رضي الله عنه وارضاه. إذن أين هم ونين نحن؟ اجتمع نفر من الصحابة يوما عند علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، فقالوا له يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا كان أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجلسة ولا أشد ورعا من عبد الله بن مسعود. يمدح فيه قدام سيدنا علي. قالوا ما فماش ما أعظم خلق وتربية وعلم من سيدنا عبد الله بن مسعود. قال علي نشدتكم الله، أهو الصدق من قلوبكم؟ وكانت الفتنة وكانت الناس من إشكال، فيسلهم يقول لهم هل هي مباهات ولا الصدق من قلوبكم؟ قالوا نعم. يقول سيدنا علي اللهم إني أشهدك، اللهم إني أقول مثل ما قالوا أو أفضل. لقد قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين عالم بالسنة. شوف شهادة سيدنا علي فيه، قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه، هذا الذي ينقصنا، هذا الذي ينقصنا. نقرأ القرآن ولكن نقرأه هكذا ونحن في شهر القرآن، في شهر التراويح، شهر القرآن يتلى علينا في كل مكان وزمان، ولكن أين نحن من العمل؟ أحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين، فقيه، الفقيه الذي يحلم، الذي يحلم أحكام ربي ويعمل بها، عالم بالسنة، بسنة محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيه في نياشين، قالوا أنت تدخل مباشرة، تدخل مباشرة. يقول الصحابة يتحدث عليه، عبد الله بن مسعود يحدث الصحابة، يقول عبد الله بن مسعود إن كان لا يؤذن له إذا حجبنا، أحنا عندنا حجاب وإحنا نستأذن غيره هو لا يدخل مباشر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الحجاب وتدخل مباشرة، ذاك إذنك، ويشهد إذا غبنا، وإذا كان إحنا غايبين هو حاضر، حاضر في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تعلم، لذلك تعلم أثناء الركبة، أثناء الركبة، وكان مصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام، ودائما معه، مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تعلم، قال إذا يؤذن له إذا حجبنا، ويشهد إذا غبنا، رضي الله عنه وارضاه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: لو كنت مؤمرا أحدا دون شورى المسلمين لأمرت ابن أمي عبد. لو كان مش نعطيكم أمر ونحط فيكم أمير يحكمكم، لوضعت عبد الله بن مسعود دون شورى. للدرجة التي نالها، للدرجة التي نالها رضي الله عنه وارضاه. هذا حياته كما ذكرت لكم، بنيت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين صادق. قالوا هاتك للشات، قالوا لا، أنا عبد مؤتمن، لا أستطيع أن أتيك، أنا مؤتمن. من هناك انطلقت حياته ورحلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عبد أمين، إذن فأخذ، أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرك شفتيه ليقول سمعت رسول الله أو حدث رسول الله تأخذه الرعدة والرعشة، وليرعش وحده، فين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهابة، مهابة لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو، هذا هو عبد الله بن مسعود، واحترامه وهيبته لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. يحدثنا عنه عمرو بن ميمون فيقول: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة، يعني سنة وانا نعاشر فيه، ما سمعت يتحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث ذات يوم بحديث، يجنب يجنب، فحدث يوم بحديث فجرى على لسانه، قال رسول، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الصحابي: فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته، ثم قال مستدركا: قريبا من هذا قال الرسول. هيبة للعلم، هذا حبر الأمة، يخاف ليقول كلمة على الرسول صلى الله عليه وسلم مش في مكانها. وكان يقول علقمة بن قيس: كان عبد الله بن مسعود يقوم عشية كل خميس متحدثا، فما سمعته في عشية منها يقول قال رسول الله غير مرة واحدة، فنظرت إليه وهو معتمد على عصا، فإذا عصاه ترتجف وتتزعزع. قال كل ما يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم العرق يبدأ يجبد ويبدأ يده. هذا صاحبه، هذا صاحبه، لكن مهابة وهيبة لهذا الرسول الكريم. إذن رباهم، رباهم التربية الصحيحة، وحق له أن ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق له أن تدين له الأرض، ما دانت له الأرض، دان له الروم والفرس، دان له المشرق والمغرب. لماذا؟ لأنه رب هؤلاء الرجال. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حوله كل هؤلاء الرجال، حق له أن ينتصر، أن ينتصر على الدنيا. يحدثنا مسروق عن عبد الله يقول: حدث ابن مسعود يوما حديثا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعدت ثيابه ثم قال: أو نحو ذا أو شبه ذا. كل هذا مهابة، خايف لا يغلط كلمة على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أمناء أمناء، احنا ما شفنا في بداية الحديث قالوا جيب لك الشاة ذيك فيها البن، قالوا لا أنا مؤتمن لا أستطيع أن أعطيك إياها. مؤتمن مال. إذن رضي الله عنه وأرضاه ويسعادته، لقد شهد المشاهد كلها، كل المشاهد، كل الغزوات حضرها مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما غاب في غزوة قط، بل وشهد بدر، وشهد بدرا. ونقول نحن اللي شهد بدرا تكفيه بدر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، إنهم أهل بدر. وهذا من أهل بدر، من أهل بدر. أنا قلت لك من الستة الأوائل، معاذ الله أن يغيب عن موقعة من مواقع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أسود يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم ينادي بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إذن نجدهم في كل مكان، في كل مكان. تقولي عبد الله بن مسعود يعني ضعيف رقيق، أش بشعم في غزوة بدر؟ في غزوة بدر هو الذي يقتل أبا جهل رضي الله عنه ورضاه، هو الذي يقتل أبا جهل. نعم، رأس الكفر، رأس الكفر أبو جهل. يعني في هذه الغزوة العظيمة عبد الله بن مسعود يصول ويجول ويجد أبا جهل يعني ملقى على الأرض، أنهكته قواه ومجروح. يمشي عبد الله بن مسعود يصعد على صدره وينادي: الله أكبر، إنه رأس الكفر، الله أكبر، إنه رأس الكفر. أبو جهل ينظر لابن أم عبد يقول: يا ابن أم عبد لقد ارتقيت مكانا عليا. الله أكبر، ماله؟ الإسلام، الإسلام يرفع الله به قوما ويضع به آخرين. أبو جهل، أبو جهل سيد قريش اللي كان يتكلم كلمة يدوي بها قريش، ها هو اليوم ملقى على الأرض، وابن أم عبد جاثم بسيفه على صدره. فيقول: عجل عجل، ما عجبتوش هك أنت تطلع هنا؟ كنت ترعى شياها قريش يا ابن أم عبد؟ يقول: لكن أعزنا الله بالإسلام في هذا اليوم يا عدو الله، وقضى عليه وقتله. نعم، قتله وقضى على صنديد قريش وعلى هذا رأس الكفر رضي الله عنه وارضاه، إنه عبد الله بن مسعود. قبل البلاء الحسن في بدر، من منا يعرف هذا التاريخ الناصع لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ يكفي هذه، يكفي هذه، يكفي هذه، يقف قدام ربي يوم القيامة رضي الله عنه. والله أمير المؤمنين عمر على بيت المال في الكوفة، والله وقت اللي فتحت الفتوح وبدأت الأموال تأتي من كل مكان، ومات النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مردوا بالكم، فما فتنة، فما فتنة جاية بعد موت عمر. إذن في خلافة عمر سيدنا عمر يوليه بيت المال، أمين أمين، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة. نسمع سيدنا عمر بن الخطاب شي يقول: أهل الكوفة، أهل الكوفة صعابرة، ما نجموش يجتمعوا على واحد، فإذن كان الفتن عندهم. لكن بعث لهم سيدنا عمر بن الخطاب هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وقال لأهلها حين أرسله: إني والله الذي لا إله إلا هو قد آثرتكم به على نفسي، فخذوا منه وتعلموا. والله في الأصل لي أنا، وفي الأصل أتركه لنفسي أتعلم منه، لكن آثرتكم به فخذوه وتعلموا منه يا أهل الكوفة. حبوه أهل الكوفة، حبوه حب كبير جدا، وبقى معاهم، وبقى معاهم إلى جاءت خلافة سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان أراد عزله، ما حبش، ما وقطع عنه راتبه واشتد معه، اشتد معه. أهل الكوفة قاموا، أهل الكوفة قاموا كلهم وقالوا له أقم معنا يا صاحب رسول الله، أقم معنا ولا تخرج، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه من عثمان. احنا خليك هنا، احنا هك معانا، هك معانا وانصروا عليه، وما عنده ما يعمل هنا في الكوفة، نحن معك، نحن معك يا عبد الله بن مسعود. إن شاء الله الكلمات هذه يعني توصل أذان شبابنا، يعني مش نفهمه، مش نفهم الفتنة وشد من القتل. شوف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ينجم يعمل دولة وحده، كان ينجم الكوفة الكل تحت منه، كان ينجم يستقيل عن سيدنا عثمان، كان ينجم يحارب سيدنا عثمان ويعمل جيش جرار، كان ينجم يقتل المسلمين. اسمه شيقول هذا الفقيه، الفقيه الأمة، حبر الأمة، إيش يقول للناس وللشباب بتاعنا اليوم؟ يقول إن له علي الطاعة، بالرغم من حاله الراتب بتاعه، بالرغم جوعه، بالرغم عمل معاه، بالرغم من ذلك وأراد عزله، إيش يقول؟ يقول إن له علي الطاعة، واجب نتاعه هو العلم، هو العلم تعمل به، إن له علي الطاعة لأنه أمير المؤمنين، وإنها ستكون أمور وفتن. النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، ستكون الفتن وسيكون ظلام يا أمة الإسلام، ولا أحب أن أكون أول من يفتح أبوابها. أنا مش نحلها، أنا مش نحل لكم أبواب الفتن، لا معاذ الله، ما نبدهاش أنا أبدا وندخلهاش أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. حين ترامت إلى مسامعه محاولة اغتيال سيدنا عثمان، سمع سيدنا عثمان يعني دايرين به وحبوا يقتلوه، وكما سنرى إن شاء الله في حديثنا عن سيدنا عثمان، داروا به وأرادوا قتله وأرادوا اغتياله، قال قولة شهيرة وعزلوا وخرج من الكوفة، وكان موجود وتكلم ودافع مع أن في الأصل ينتقم منه كجناحنا، لكن لا حبر الأمة، حبر الأمة، وهو أحد المبشرين العشرة بالجنة، وهو أحد المبشرين العشرة بالجنة. بالرغم من كل ذلك، إيش يقول في سيدنا عثمان؟ يقول لئن قتلتموه لا يستخلفون بعده مثله، لئن قتلوه لا يستخلفون بعده مثله، أبدا ما تلقوش كيفه بعد، أبدا ما تلقوش كيفه بعد. في وجود سيدنا عثمان ما قامتش الفتنة، قامت الفتنة بعد. إذن قالهم إن قتلتموه لن يأتيكم مثله بعده أبدا، تخسروه يا أمة الإسلام، وأمة الإسلام تخسرش رجالها في الأصل. إذن نادى في القوم وقال لهم ذلك الأمر. كل أصحابه أجمعوا على أن ابن مسعود، بالرغم من اللي عملوا معه سيدنا عثمان، يقول ما سمعنا أبدا ابن مسعود يقول في عثمان سبة قط، عمره ما قال فيه كلمة، رضي الله عنه وارضاه. إنهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. الآن الآن فخير الوقت الآن يحين. الكلمات متاعه كلمات رنانة، بقيت ترن في أذان أمة الإسلام في المشرق وفي المغرب، عنده كلمات خالدة أعطاها ربي سبحانه وتعالى. شوف شو يقول في حياة سيدنا عمر، شوف شو يقول على سيدنا عمر لما مات، قال كان إسلامه فتحا، كان إسلامه فتحا، يعني إسلام سيدنا عمر الخطاب فتح الله به أمة الإسلام، كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. كلمات خالدة قالها في أمير المؤمنين، وهذا الحق، هذا الحق، ما يتملقش الناس، هوش مدح في الفراغ، لا، كلمات حق. يتحدث عن العمل وأهميته فيقول إني لأمقت الرجل إذ أراه فارغا. هاو كلام موجه للشباب متاعنا اللي شادين القهاوي. الاقتصاد طايح، الدينار التونسي طايح، اليورو طالع، الدولار طالع، عملة العالم كامل طالع، عملة تونس طايح، وشبابنا القوة، قوة هذه البلاد على القهاوي، اللي يرشم يرشم، واللي قطع ويريش يقطع ويريش، واللي عدي في الوقت، أمة تعدي في الوقت، أمة تعدي في الوقت. خلنا نسمع هذا شي يقول اللي يعرف قيمة الوقت. إني لأمقت الرجل إذ أراه فارغا، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. حتى كما لقيتش خدمة امشي على الأقل شد احفظ شوي قرآن، امشي احفظ حديث، امشي احفظ مسألة من دين الله، امشي عاون مسكين، امشي عاون ملهوف، امشي سد حفرة في الطريق، امشي نظف الكياس باش ينظف لك ربي عرضك، امشي عاون الملهوف، امشي عمل حاجة، اصلح حاجة، اصلح حاجة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول انا نمقت السيد هذا اللي ما يعمل في شيء، اللي ضيع في الوقت يقتل في الوقت. يقول مزات لي ساعتين على المغرب خلينا نقتل الوقت، نمشي للقهوة الله اكبر ولا نمشي ندور. يقول يمشي يقرا ايه، يمشي يحفظ ايه من كتاب الله، يمشي يحفظ ايه، يمشي يحفظ ايه. الناس هذوما باش نقابلهم يوم القيامه، شو مش هزيم الحسنات، احنا اش عملنا، احنا اش عملنا. ترى نتكلم فيك على جبل من جبال الخير، هذا السيد رضي الله عنه وارضاه من المبشرين العشر بالجنه بلاص يمشي يرقد، هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه حبر الامه، عنده كل شيء، وين الدور تلقى عنده، عنده كل شيء. احنا مش قابلوا ربي سبحانه وتعالى، مازال نقتل في الوقت. اسمه شو يقول؟ خير الغنى غنى النفس. شوف لما تصفو النفس، شوف لما تزكو النفس، شوف لما تسير في طريق ربي، الحكمه تخرج من بين ثناياه. اسمع شو يقول، يقول خير الغنى غنى النفس، الله اكبر، وخير الزاد التقوى، وشر العمى عمى القلب، واعظم الخطايا الكذب، وشر المكاسب الربا، وشر المأكل مال اليتيم، ومن يعفي ومن يعف يعفو الله عنه، ومن يغفر يغفر الله له. كلمات كلمات كلمات رضي الله عنه وارضاه. كلمات خالدة، كلمات خالدة. أنا قلت لك راه يكن بحبر الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك غلام معلم سيعلمك ربك، واتقوا الله ويعلمكم الله والله عليم حكيم. هالتاريخ هذا الزاخر وهالعلم والتقوى والورع وهالشيء هذا كله، كله مكنون في جسد نسمع عليه. يقول المؤرخون له ساقان ناحلتان دقيقتان، ساقيه جويد ياسر، جويد قصير. صعد بهما يوما على أعلى شجرة يجتني منها أراكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الفوق، جيب لي عود أراك، طلع الفوق في لحظة يطلع خفيف. فرأى أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقتهما، بدأ يشوفوا شوف شوف شوف شوف ساقين عبد الله بن مسعود، فضحكوا فضحكوا. فقال عليه الصلاة والسلام تضحكون من ساقي ابن مسعود، لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. الله أكبر الله أكبر. شوف ساقين جويدة أثقل في الميزان، ميزان يوم القيامة، من جبل أحد. وإحنا ساقين اشتوزن عند ربي، ساقين احنا لتزفين الحرام، ساقين لهزتنا لما يغضب الله، زعما شنو وزنها عند ربي سبحانه وتعالى. شوف ساقين ابن مسعود، شوف ساقين ابن مسعود، الله اكبر الله اكبر. انا قلت لك مزيه واحده تدخله الجن، مزيه واحد تدخله الجن، ساق برك يوم القيامه يحطها في الميزان جبل احد واثقل. واحنا شتوزن زعما شنوزن يوم القيامه. رحمه الله تعالى ورضي الله عنه من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر بالجنة وهو في الحياة، ويقول أنت أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه. تصور تصور يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، تصور يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شنو هي الأمنية بتاعه؟ احنا لو كان تسألنا واحد يقول شنو هي الأمنية بتاعك في هذه الدنيا، يقول لك نحب كرامة، لا يقول نحب دار، لا نحب فيلا، لا ما نعرفش ايش يحب. كل واحد يجري على متاع الدنيا، كلها تتكالب على متاع الدنيا. الناس هؤلاء الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم على قيد الحياة، بالله نشوفوا شنية الأمنية متاعه رضي الله عنه وارضاه، نشوف الأمنية متاعه ونقارنوا الأمنية متاعه وأمنيتنا احنا. هذا وقت اللي فتحت عليه الدنيا، الأموال والله أهل الفتوحات وكنوز كسرى وقيصر والذهوبات والدنيا، هل كان يتمنى قصر في الدنيا؟ هل كان يتمنى من عرش أنا جواري؟ هل كان يتمنى ذهب ودنيا؟ فنسمعوه يقول كانت لي أمنية واحدة في حياتي، أمنية واحدة كان يتمناه. فنسمع مال أحوالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا ما أجمل أن تحيا عمرا. يحدثنا هو الحديث عن نفسه عن هذه الأمنية يقول: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فأتبعتها أنظر إليها، هو في غزوة ويشوف الناس مشي على نار هنا، فيمشي يشوف شفم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ثلاثة مع بعض، وإذا عبد الله ذو البجادين المازني قد مات، فواحد من الصحابة مات، وإذا هم قد حفروا له، مات في غزوة وحفروا له حفرة، شوف حفروا له حفرة خارج المدينة البر، هكا هو شوف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حاملين الأمان، حاملين الأمان، قال مشي تشوف نلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مشي دفن واحد من الصحابة مات في هذه الغزوة، إذا وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، النبي صلى الله عليه وسلم انزل في الحفرة، نزل في الحفر، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، وسيدنا أبو بكر وعمر هم اللي يعطوا فيه في الجثة هذه، يعني في جسد هذا الصحابي الجليل عبد الله ذو البجدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدنيا إلي أخاكما، قربوا زيدوا قربوا، قربوا لي، قربوا لي أخوكم، شوف شي ربي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، راكم أخوات، راكم أخوات، يدفن بعضهم بعض الآخر في سبيل الله، قربوا لأخوكم، قربوا لأخوكم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد في الأصل، هو اللي يهبط في الحفرة ويأخذ ويتواضع، متواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ويسميه لهم أخوهم، اليوم مش ندفن أخوكم، أدنوا يا إلي أخاكما، فدلياه إليه، قربوا زادوا قربوا، فلما هيأه للحد أخذاه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الصحابي الميت وحطوا في اللحد، واسمه ايش قال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه يا ربي، يدعي لهذا الصحابي يقول له: يا ربي أنا راضي عليه، فارض عن هذا الصحابي، عن عبد الله ذو البجادين. فيقول سيدنا عبد الله بن مسعود وأنا في تلك اللحظة: فيا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة رضي الله عنك. شوف يتمنى أنه يكون صاحب هذه الحفرة، وأنه هو الذي مات في هذا المكان باش نالوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرضى الله عنه ويرضى عنه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أمنيته الوحيدة في هذه الدنيا. رحمك الله يا حبر هذه الأمة، رحمك الله يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله عبد الله ابن مسعود، وألحقنا الله به في جنات تجري تحتها الأنهار، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير الآن الآن فخير الوقت الآن يحين بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا